الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس السابق ما قرئ من السؤال المعروض على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النصيرية، وما زلنا في توضيح بعض فقرات السؤال. قال رحمه الله تعالى: قال: ويجعلون موسى هو الاسم، ويوشع هو المعنى، ويقولون يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره، وهل ترد الشمس إلا لربها؟ ويجعلون سليمان هو الاسم، وآصف هو المعنى، ويقولون سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف، لأن سليمان كان صورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر. وقد قال قائلهم: هابيل شيت يوسف يوشع، آصف شمعون الصفا حيدر. ومعناه أنهم يجعلون هؤلاء كما تقدم معنا هم من حلت فيهم ذات الرب سبحانه وتعالى، فكانوا هم الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهم يجعلون اسما ومعنى وصورة وحقيقة. فالاسم بمعنى الصورة، والحقيقة بمعنى المعنى، ويريدون به من حلت فيه ذات الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهابيل معروف، وشيت كذلك، ويوسف ويوشع وآصف يريدون من قام بأمر سليمان فاستطاع ما لم يستطعه سليمان، وأكثر هذا مأخوذ من أهل الكتاب. وشمعون كذلك، والصفا يريدون به عند النصارى بطرس، من يسمى عند النصارى ببطرس، وحيدر يريدون علي رضي الله عنه أرضاه. ولو تأملنا هذا ورجعنا في تاريخ وكتب النصارى نجد أنهم يقررون هذه العقيدة، فهم يقررون عقيدة حلول ذات الرب سبحانه وتعالى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ببعض المخلوقين، ويجعلونه على هذه الأدوار الثمانية، وأحيانا يجعلونه سبعة أدوار، يعني طبعا سبعة أدوار بحذف حيدر الذي هو علي رضي الله عنه، فيقفون عند الصفا ويريدون به بطرس، لأنهم لا يؤمنون برسالة الإسلام، فهم يمرونها بسبعة أدوار أو ثمانية أدوار، فيقولون حلت هذه الذات المقدسة في المخلوق في ثمانية أدوار في تاريخ البشرية، أو بعضهم يقول في سبعة أدوار في تاريخ البشرية، وعند ذلك يعني عندهم هذا أن الرب يحل في مخلوق يجوز أن يعبد لأن عبادته هي عبادة الرب كما يزعمون، وعند ذلك يبررون الشرك الذي وقعوا فيه. قال رحمه الله، وهذا البيت مشهور من أبيات النصارى، معناه في السبعة الأسماء الأولى، فزاد فيه النصيرية الاسم الثامن وهو علي رضي الله عنه. قال: ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: محمد هو الاسم، وعلي هو المعنى، ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا. يعني أن النصيرية استرسلوا بهذه الأدوار حتى أوصلوها إلى زماننا هذا، إلى زمان السائل، وهي كذلك إلى زماننا هذا، فإلى يومنا هذا وعند النصيرية إله يعبدونه ويجعلونه بمثابة من سبق ممن نزلوا فيه معنى الألوهية على هذه العقيدة الفاسدة في تناسخ الأرواح وحلول ذات الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، في من يشاء من خلقه فيكون ذاك هو الإله، فيملك ما يملك الرب كما يزعمون. وهذه عقيدة دخلت من عقيدة النصارى وعقيدة أهل الفرس. قال: ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا، فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب، وهذا الخطاب هو الخطاب السري الذي يخاطب به من دخل في عقيدة النصيرية، ولا يدخلون إلا من وثقوا به أنه يقبل هذا الخطاب ويحفظ هذا الخطاب، فمن أيقنوا أنه يصدقهم أدخلوه ورفعوا عنه ما يتحفظون به عن الناس، فتكون له مجالس السر وكذلك أعياد السر وغير ذلك مما هو من خصائص تنسكات النصيرية، وهي مليئة بالشرك والفجور والفساد، مليئة بالشرك والفجور والفساد، فهم يجمعون بين الشرك والكفر وبين استباحة المحرمات واستحلال الفواحش والرذائل والسيئات. قال رحمه الله: فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب، وأن محمدا هو الحجاب، وأن سلمان هو الباب، وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه في شهور سنة 700 فقال: أشهد أن لا إله إلا حيدرة، أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين. ويريدون علي، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. حيدرة يعني علي لقبه، والأنزع أي كان أنزعا، وهو من ينسدل شعره من أمامه ومن مؤخرته ولا يمنع أن يكون فيه صلع، لكن له شعر ينزل من اليمين على الجبين والشمال، ومن الخلف من اليمين ومن الشمال في جهة ما خلف الأذن. وكان العرب يتفاءلون بالأنزع ويتشاءمون بضده، فمن كان أنزعا يتفاءلون به، وهذا من عقيدة أهل الجاهلية التشاؤم ببعض الصور أو الذوات أو الأيام أو الأرقام أو غير ذلك، حتى قال قائلهم، وهذا من شعر الجاهلية فيما أنشده الجوهري لهدبة بن الخشرم أنه قال لامرأته: ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا. أغم القفا الوجه ليس بأنزعي، فكانوا يتشاءمون من الأغم، أي الذي يكون ليس فيه نزع، يعني جبهته ظاهرة ومؤخرة رأسه ظاهرة، فيتشاءمون من مثل هذا الإنسان، وهذا من عقيدة أهل الجاهلية. وقوله البطين أي الذي له بطن، وهم يريدون بهذا المدح، يريدون بهذا المدح. قال: ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. وهذه عقيدة النصيرية، يعتقدون ألوهية علي تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويظنون أنه أرفع من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الصورة والاسم، وليس له الحقيقة والمعنى. ولهذا قال: ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين. وهذا على ما تقدم في تقرير عقيدتهم الضالة الكفرية الإلحادية. وقولهم: ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين، يعني أنه الباب الذي به حصل محمد على الصورة، وحيدرة على الحقيقة، ويزعمون أن سلمان قد عمر تارة يقولون من زمن آدم، فمنه سلك صاحب الصورة في الصورة وصاحب الحقيقة في الحقيقة، ومنهم من يقول أنه كان قبل سلمان باب آخر فخلفه سلمان. وهذا كذلك إنما جاء من ضلال أهل الكتاب وعقيدة أهل الفرس. قال: ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال، وكذلك الخمسة الأيتام والإثنى عشر نقيبا، وأسماءهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة، وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبدا سرمدا على الدوام والاستمرار. وهذه عقيدة عند النصارى وقبلهم من أهل الكتاب، فقلدهم فيها النصيرية، فيجعلون كذلك لهم نقباء كما كان لأهل الكتاب نقباء، فينزلون لهم منزلة من التعظيم والإمامة ما هو بمنزلة نقباء بني إسرائيل. وأسماءهم مشهورة مع اختلافهم في تسمية هذه الأسماء وتعيين تلك الأشخاص والذوات بحسب تلك الفرقة الباطنية، فالنصيرية يسمون 12 نقيبا، والباطنية القرامطة يسمون 12 نقيبا، وهكذا كذلك طوائف من طوائف الباطنية ممن يزعمون أنهم ينصرون أهل البيت ومن شيعتهم، وهم أكثر من اليهود والنصارى بتلك العقائد الإلحادية. وقوله من الرب والحجاب والباب كما تقدم، يريدون بالرب المعنى والحقيقة، من كانت ذات الرب قد تسلطت أو مكثت في جسده، تعالى الله عن قولهم وعقيدتهم الفاسدة علوا كبيرا. ويريدون بالحجاب من يظهر بصورة النبوة، أو من يوحى إليه فيكون كالصورة ويكون في زمن رب ذاك الزمان، فلكل دور وكور حجاب ورب وباب، وأكثرهم يجعل سلمان باب تلك الأدوار والأكوار جميعا. قال: ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وشرفهم وأعلى رتبتهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين، فلا يزالون موجودين في كل وقت دائما حسب ما ذكر من الترتيب. إيش عندكم من الترتيب؟ نعم. وهذا كذلك من كفرياتهم ومن زندقتهم، أن يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا. عمر الذي يفر منه الجن والشيطان جعلوه هو إبليس رضي الله عنه أرضاه، وهكذا كذلك أبو بكر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وما ذلك إلا لما كان من منزلة هؤلاء وسابقتهم، وما كان لهم من أثر على الإسلام والمسلمين، فهم أبعد الناس عن الدين، مما يريدونه من إبعاد الناس عن الدين تبغيض أمثال هؤلاء حتى لا يؤخذ الدين عنهم، وعند ذلك يسهل أن يؤخذ الدين من أمثال هؤلاء الزنادقة. قال رحمه الله: ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة، يعني هناك تفاصيل كثيرة عجيبة غريبة من تفاصيل عقيدتهم الضالة مرجعها إلى هذا الأصل الذي سمعناه مما يتعلق بعقيدة تناسخ الأرواح وحلول ذات الرب فيما زعموا أنه رب الناس في كل زمان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال رحمه الله: وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب، وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضا. حتى عامة الناس يرون غرائب عقائدهم وعجائب عباداتهم، وكذلك مستبشع أخلاقهم ومعاملاتهم في أنكحتهم وفي غيرها. ومن ذهب إلى بلاد الشام وعرفهم وجد ذلك جليا. أذكر أني ذهبت مع بعض الإخوة في لبنان فوجدنا أمثال هؤلاء، وكان معنا بعض العوام، فإذا به يعرف من دقائق عقائدهم وفاسد أخلاقياتهم وعباداتهم ما لا يعرفه الكثير ممن ينتسب إلى العلم بسبب الخلطة وما يرونه من تلك الغرائب والعجائب كما ذكر هنا رحمه الله تعالى. حتى عامة الناس أيضا ممن خالطهم وسكن بالقرب منهم اطلع على تلك الحقائق وتلك الأمور المستبشعة المستشنعة. طيب، نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.